ويستدل عليهم بنسبتهم إياهم إلى التشبيه أنهم معطلة نافية. كذلك كان أهل العلم يقولون منهم عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح. ذكره في الحجة في بيان المحجة أبو حاتم الرازي المتوفى سنة 77 و200. قال الحافظ أبو القاسم الطبري: وجدت في كتاب أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي مما سمع منه يقول: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين من بعده، والتمسك بمذاهب أهل الأثر كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد رحمهم الله تعالى، ولزوم الكتاب والسنة. مذهبنا واختيارنا اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعين، ومذهبنا التمسك بمذاهب أهل الأثر، ومذهبنا لزوم الكتاب والسنة، ونعتقد أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذكر ذلك عنه الذهبي كما في كتابه العلو. أما حرب الكرماني المتوفى سنة 80 و200، فقد قال في مسائله المعروفة التي نقلها عن أحمد وإسحاق وغيرهما: وهو سبحانه بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان، ولله عرش، وللعرش حملة يحملونه، والله على عرشه عز ذكره وتعالى جده، ولا إله غيره، ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل. وأما الإمام العالم ابن قتيبة رحمه الله المتوفى سنة 76 و200، فيقول: نحن نقول في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، نقول في قوله تعالى هذا إنه معهم بالعلم بما هم عليه. كما تقول للرجل: وجهته إلى بلد شاسع ووكلته بأمر من أمورك، احذر التقصير والإغفال لشيء مما تقدمت فيه إليك فإني معك. تريد أنه لا يخفى علي تقصيرك أو جدك للإشراف عليك والبحث عن أمورك. وكيف يسوغ لأحد أن يقول إنه بكل مكان على الحلول مع قوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، ومع قوله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وكيف يصعد إليه شيء وهو معه، أو يرفع إليه عمل وهو عنده؟ وكيف تعرج الملائكة والروح إليه يوم القيامة؟ ذكر ذلك ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث. وأما الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 79 و200، فقال: وهو على العرش كما وصف نفسه في كتابه. ذكر ذلك في جامعه وهو سننه رحمه الله تعالى. وأما الإمام الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي المتوفى سنة 80 و200، فقال رحمه الله: قد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه فوق سماواته. قال الذهبي رحمه الله معقبا: قلت: أوضح شيء في هذا الباب قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، فليمر كما جاء، كما هو معلوم من مذهب السلف، وينهى الشخص عن المراقبة والجدال وتأويلات المعتزلة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: كان عثمان الدارمي جذعا في أعين المبتدعة رحمه الله رحمة واسعة. وأما قول الذهبي رحمه الله تعالى أوضح شيء في هذا الباب قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى فليمر كما جاء كما هو معلوم من مذهب السلف. وينهى الشخص عن المراقبة والجدال وتأويلات المعتزلة، فهذا هو معنى ما قاله ربيعة وما قاله تلميذه مالك من بعده، لأن مذهب السلف في آيات الصفات وفي أحاديثها أنها تمر كما جاءت، يعني أنهم يثبتون المعنى ولكن يفوضون الكيفية لله تبارك وتعالى. فليمر كما جاء ليس معنى ذلك ما ذهب إليه المفوضة، لأنهم يقولون إننا نمر تلك النصوص التي جاءت فيها الصفات نمرها كما جاءت من غير أن نثبت لها معنى، وهذا باطل من القول وزور، لأن مذهب السلف على غير طريقة المفوضة. مذهب السلف أنهم يثبتون المعنى، فالمعنى ظاهر مكشوف، فليمر كما جاء بمعنى أننا نثبت المعنى الذي دل عليه النص كما هو معلوم من مذهب السلف. وينهى الشخص عن المراقبة والجدال وتأويلات المعتزلة، أي أننا لا نذهب إلى التنزيه الذي ذهبت إليه المؤولة المعطلة بزعمهم، وإنما هو تحريف محض لنصوص الصفات وتعطيل صرف لربنا تبارك وتعالى عن كمالاته، وإنما نثبت المعاني التي دلت عليها ظواهر النصوص وأما الكيف فإنه مفوض إلى الله رب العالمين. فمذهب السلف أنهم يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية، لا أنهم يفوضون المعنى أيضا، وإلا لكان الله تبارك وتعالى قد كلمنا بغير العربية، لأنه خاطبنا بكلام ليس له معنى في حقيقة الأمر، وهذا باطل من القول وزور. وأما ثعلب إمام العربية رحمه الله المتوفى سنة 91 و200، فقد قال الحافظ أبو القاسم اللالكائي في كتابه السنة: وجدت بخط الدارقطني عن إسحاق قال: سمعت أبا العباس ثعلب يقول: استوى أقبل عليه وإن لم يكن معوجا، ثم استوى إلى السماء أقبل، واستوى على العرش على، واستوى وجهه اتصل، واستوى القمر امتلأ، واستوى زيد وعمر تشابها في فعلهما وإن لم تتشابه شخوصهما. هذا الذي نعرف من كلام العرب. وقد مر بيان معنى الاستواء إذا لم يتبع بحرف الجر فإنه يدل على الكمال، كما ذكره ها هنا: استوى القمر امتلأ، واستوى وجهه اتصل. وأما استوى مع أي استوى الماء والخشبة، فهذا يدل على التساوي، وإذا كان بعد استوى حرف الجر إلى فهذا إنما يدل على القصد والارتفاع، ثم استوى إلى السماء. وأما مع حرف الجر على فهذا بمعنى صعد وعلى، واستوى على العرش أي على. فهذا ما دل عليه كلام العرب، وقد قرر ذلك إمام العربية ثعلب رحمه الله تعالى. وأما أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله ابن مسلم الكجي الحافظ المتوفى سنة 92 و200، فقد قال رحمه الله: خرجت فإذا الحمام قد فتح سحرا، فقلت للحمامي: أدخل أحد؟ قال: لا. فدخلت فساعة فتحت الباب، قال لي قائل: أبو مسلم أسلم تسلم. ثم أنشأ يقول: لك الحمد إما على نعمة وإما على نقمة تدفع، تشاء فتفعل ما شئته وتسمع من حيث لا نسمع. قال: فبادرت وخرجت وأنا جزع، فقلت للحمامي: أليس زعمت أنه ليس في الحمام أحد؟ قال: ذاك جني يترايا لنا في كل حين ينشدنا. فقلت هل عندك من شعره شيء؟ قال نعم، وأنشدني أيها المذنب المفرط مهلا، كم تمادى وتكسب الذنب جهلا، كم وكم تسخط الجليل بفعل سمج وهو يحسن الصنع فعلا، كيف تهدى جفون من ليس يدري أرضي عنه من على العرش أم لا. ذكره الذهبي في العلو وصحح إسناده الألباني كما في صحيح العلو. وقوله خرجت فإذا الحمام قد فتح سحرا، لأنه كان قديما في حواضر الإسلام حمامات عامة فكان يؤمها الناس. هذه من آثار الحضارة الإسلامية، فكانت تلك الحمامات العامة مأمومة يؤمها الناس من أجل التنظيف وما أشبه. وأما الحمامي فهو الذي يقوم على إيقاد النار على الماء تسخينا له لأجل أن يتحمم به الناس. فأبو مسلم الحافظ رحمه الله تعالى ينقل لنا حتى عن الجن إثبات العلو للعلي الغفار. كيف تهدى جفون من ليس يدري أرضي عنه من على العرش أم لا. وأما عمرو بن عثمان المكي المتوفى سنة 97 و200 فقد صنف كتابا سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، قال باب ما يجيء به الشيطان للتائبين. وذكر أن الشيطان يدفع التائبين إلى القنوط ثم يدفعهم في الغرور وطول الأمد ثم في التوحيد، فقال من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكل أو في صفات الرب بالتشبيه والتمثيل أو بالجحود لها والتعطيل، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها، وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحة التنفير ولا مناسبة التنقير، فهو تبارك وتعالى المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى، وهو تبارك وتعالى النازل كل ليلة إلى السماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغبوا إليه بالوسيلة، إلى أن قال رحمه الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهو تعالى القائل أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما هو في السماء جل عن ذلك علوا كبيرا. ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن عمرو بن عثمان المكي في مجموع الفتاوى. وأما الإمام الكبير الحافظ ابن أبي شيبة المتوفى سنة 97 و200 فقد قال رحمه الله في كتاب العرش، ذكروا أن الجهمية يقولون أن ليس بين الله عز وجل وبين خلقه حجاب، وأنكروا العرش وأن يكون هو فوقه وفوق السماوات، وقالوا إنه تعالى في كل مكان. وقد علم العالمون أن الله قبل أن يخلق خلقه قد كان متخلصا من خلقه دائنا منهم، فكيف دخل فيهم؟ تبارك وتعالى أن يوصف بهذه الصفة، بل هو تعالى فوق العرش كما قال محيط بالعرش متخلص من خلقه بين منهم، علمه في خلقه لا يخرجون عن علمه. قال تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. وقال جل وعلا ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. ففسر العلماء قوله تعالى وهو معكم يعني علمه، وقال عز وجل الرحمن على العرش استوى، فالله تعالى استوى على العرش يرى كل شيء في السماوات والأراضين ويعلم ويسمع كل ذلك سبحانه وتعالى، وهو فوق العرش يرى ويسمع ما في الأرض السفلى، ولكنه خلق العرش كما خلق الخلق لما شاء وكيف شاء وما يحمله إلا عظمته. فقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وقال عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب، وقال عز وجل إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، وقال تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وأجمع الخلق جميعا أنهم إذا دعوا الله جميعا رفعوا أيديهم إلى السماء، فلو كان الله عز وجل في الأرض السفلى ما كانوا يرفعون أيديهم إلى السماء وهو معهم في الأرض. قال رحمه الله ثم تواترت الأخبار أن الله تعالى خلق العرش فاستوى عليه بذاته، فهو فوق السماوات وفوق العرش بذاته متخلصا من خلقه بائنا منهم، علمه في خلقه لا يخرجون عن علمه. انتهى كلام الحافظ ابن أبي شيبة في كتابه العرش. فينبغي علينا أن نعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، لأن الذي لا يعرف معبوده فكيف يتوجه إليه بالعبادة وكيف يخلص له فيها؟ وهذا من أهم المهمات في هذه الديانة العظيمة، فإن الله تبارك وتعالى تعرف إلينا بأسمائه وصفاته وبآثار تلك الأسماء والصفات في خلقه المبثوث في تضاعيف كونه سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة معبوده الذي يعبده، لأن كثيرا من الخلق يشبهون ويمثلون فيعبدون صنما، ولأن كثيرا من الخلق ينفون ويعطلون فيعبدون عدما، وأما أهل السنة فيعبدون إلها واحدا أحدا صمدا لا إله إلا هو. وأما زكريا الساجي المتوفى 730 وهو الإمام الحافظ محدث البصرة، فيقول رحمه الله القول في السنة التي رأيت عليها أهل الحديث الذين لقيتهم أن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء، وذكر سائر الاعتقاد. وقد ذكر ذلك عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في تذكرة الحفاظ. وأما الإمام الكبير الإمام المفسر المؤرخ المحدث محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى المتوفى 300، فقد قال رحمه الله وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك. ذكر ذلك في صريح السنة له. وقال الطبري الإمام رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، قال وعنى بقوله تعالى هو رابعهم بمعنى أنه مشاهدهم بعلمه وهو على عرشه، ذكر ذلك في تفسيره المعروف بجامع البيان. وعنى بقوله هو رابعهم بمعنى أنه مشاهدهم بعلمه وهو على عرشه، وقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، قال يقول وهو شاهد لكم أيها الناس أينما كنتم يعلمكم ويعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم، وهو على عرشه فوق سماواته السبع. ذكر ذلك في جامع البيان رحمه الله. وفيه أيضا قال رحمه الله وأولى المعاني بقول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء فسواهن، أولى المعاني على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. وأما ابن الأخرم رحمه الله المتوفى سنة 110، فقد قال رحمه الله والله تعالى على العرش وعلمه محيط بالدنيا والآخرة. ذكر ذلك عنه الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ. وأما إمام الآئمة ابن خزيمة المتوفى سنة 113، فقد قال رحمه الله من لم يقر بأن الله تعالى على عرشه قد استوى فوق سماواته فهو كافر بربه، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حيث لا يتأذى المسلمون والمعاهدون بنتن ريح جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الذي ذكره إمام الأئمة ابن خزيمة من أن المسلم لا يرث الكافر وأن الكافر لا يرث المسلم هذا في الصحيحين. وأما كلامه هو وهو كلام متين جدا وقوي جدا، من لم يقر بأن الله تعالى على عرشه قد استوى فوق سماواته فهو كافر بربه، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حيث لا يتأذى المسلمون والمعاهدون، وهم الذين لهم عهد عند المسلمين، حيث لا يتأذى المسلمون والمعاهدون بنتن ريح جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلامه هذا ذكره الحاكم في المعرفة، في معرفة علوم الحديث، وصححه شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتوى الحموية. وأما نفطويه شيخ العربية المتوفى سنة 123، فقد صنف كتابا في الرد على الجهمية، وذكر فيه أشياء منها قول ابن الأعرابي الذي مضى، ثم قال وسمعت داود بن علي يقول كان بشر لا رحمه الله يقول سبحان ربي الأسفل، قال وهذا جهل من قائله ورد لنص كتاب الله تعالى إذ يقول أأمنتم من في السماء، وقد ذكر ذلك عن نفطويه شيخ العربية وهو الإمام النحوي الكبير، ذكره عنه الذهبي كما في كتابه الجليل العلوم. وأما أبو الحسن الأشعري المتوفى سنة 124، فقد قال رحمه الله في كتابه الإبانة في أصول الديانة في باب الاستواء، إن قال قائل ما تقولون في الاستواء؟ قيل له نقول إن الله عز وجل مستو على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقد قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى بل رفعه الله إليه، وقال عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى عليه السلام في قوله إن الله عز وجل فوق السماوات، وقال عز وجل أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال أأمنتم من في السماء، لأنه تعالى مستو على العرش الذي فوق السماوات، وكل ما علا فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات. وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا، ولم يرد أن القمر يملأهن جميعا وأنه فيهن جميعا. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى إنه استولى وملك وقهر، وأنه عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض، فالله سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو سبحانه مستول على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، لأنه قادر على الأشياء مستول عليه. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله عز وجل مستو على الحشوش والأخلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معناه استواء يختص بالعرش دون الأشياء كلها. هذا كلام الأشعري الذي ينتسب إليه الأشاعرة، وهم يصرفون ظواهر النصوص عن معانيها فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى. فهذا كلامه كما ترى، وهو كلام متين جدا في الإثبات، رحمه الله وغفر له. قال الذهبي رحمه الله لو انتهى أصحابنا المتكلمون إلى مقالة أبي الحسن هذه ولزموها لأحسنوا، ولكنهم خاضوا كخوض حكماء الأوائل في الأشياء يعني الفلاسفة، ومشوا خلف المنطق فلا قوة إلا بالله. ذكر ذلك رحمه الله في كتابه الجليل العلو. فهؤلاء الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري هم يخالفونه فيما ذهب إليه كما ترى، وكما قال الإمام الذهبي رحمه الله لو انتهى أصحابنا المتكلمون إلى مقالة أبي الحسن الأشعري هذه ولزموها لأحسنوا، ولكنهم خاضوا كخوض حكماء الأوائل في الأشياء ومشوا خلف المنطق فلا قوة إلا بالله. وأما الإمام العلم البربهاري رحمه الله أبو محمد المتوفى سنة 29 و300، فقد قال رحمه الله في شرح السنة اعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن المجيد وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد وهو السميع البصير. ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى وهو على العرش استوى، وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. هذا كلام الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه الجليل شرح السنة. وأما الوزير علي بن عيسى فقد قال محمد بن علي بن حبيش دخل أبو بكر الشبلي رحمه الله دار المرضى ليعالج، فدخل عليه الوزير علي بن عيسى عائدا، فقال الشبلي ما فعل ربك؟ فقال الوزير علي بن عيسى: الرب عز وجل في السماء يقضي ويمضي. ذكره الذهبي في العلو وصححه الألباني في مختصره. الرب عز وجل في السماء أي على السماء، مستو على عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى، يقضي ويمضي، وهو على كل شيء قدير. وأما العلامة أبو بكر الضبعي المتوفى سنة 242، فقد قال رحمه الله: قد تضع العرب في موضع على، قال الله تعالى: فسيحوا في الأرض، وقال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، ومعناه فسيحوا على الأرض، ومعناه ولأصلبنكم على جذوع النخل. فكذلك قوله تعالى: من في السماء، أي من على العرش، كما صحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكره الذهبي في العلو كما ذكر الذي قبله عن الوزير علي بن عيسى المتوفى سنة 34، وصحح الكلام عن الوزير علي بن عيسى الألباني رحمه الله في مختصر العلو. وأما ابن شعبان رحمه الله، وهو العلامة أبو إسحاق شيخ المالكية محمد بن القاسم ابن شعبان بن محمد بن ربيعة المصري من ولد عمار بن ياسر المتوفى سنة 55، فقد قال الذهبي: رأيت له تأليفا في تسمية الرواة عن مالك، أوله أي أول ذلك التأليف: الحمد لله الحميد ذي الرشد والتسديد، والحمد لله أحق ما بدي وأولى من شكر، الواحد الصمد جل عن المثل فلا شبه له ولا عدل، عال على عرشه فهو دان بعلمه. وذكر باقي خطبة كتابه رحمه الله: عال على عرشه فهو دان بعلمه سبحانه وتعالى. وأما الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله، الحافظ الزاهد المجاور بحرم الله تبارك وتعالى المتوفى سنة 63، فقد قال في كتابه الجليل الشريعة في بعض أبوابه التي سماها باب التحذير من مذاهب الحلولية، ثم ذكر كلاما ثم قال: أما بعد، فإني أحذر إخواني من المؤمنين مذهب الحلولية الذين لعب بهم الشيطان فخرجوا بسوء مذهبهم من طريق أهل العلم، مذاهبهم قبيحة لا تكون إلا في كل مفتون هالك، زعموا أن الله عز وجل حال في كل شيء، حتى أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في الله عز وجل بما ينكره العلماء والعقلاء، لا يوافق قولهم كتاب ولا سنة، ولا قول الصحابة، ولا قول أئمة المسلمين، وإني لأستوحش أن أذكر قبيح أفعالهم تنزيها مني لجلال الله عز وجل وعظمته، كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية من سوء ما أتوا به في حق الرب الجليل سبحانه وتعالى، إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمي. ثم إنهم إذا أنكر عليهم منكر سوء مذهبهم قالوا: لنا حجة من كتاب الله عز وجل، فإذا قيل لهم: ما الحجة؟ قالوا: قال الله عز وجل في كتابه في سورة المجادلة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا،

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فهو كما قال أهل العلم مما جاءت به السنن إن الله عز وجل على عرشه وعلمه محيط بجميع خلقه، يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وقال الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فمعناه أنه جل ذكره إله من في السماوات وإله من في الأرض، إله يعبد في السماوات ويعبد في الأرض، هكذا فسره العلماء. انتهى كلام الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة. في هذه الأيام الخالقة بوطأة أحداثها الطاحنة للقلوب بما جريات ما يحدث فيها من أحداث تمس الأمة في صميمها، لا يرى طالب علم لنفسه مخلصا من الكمد المحيط مع قلة الحيلة إلا بأن يغرق نفسه في العبادة والذكر وطلب العلم، لأن الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا بد أن نخرج من الشرك إلى التوحيد، والشرك قد دق أوتاده في كثير من البلدان، والجهل قد عم كثيرا منها بما يتوجب لله تبارك وتعالى. هذا ذنب كبير، بل هو أعظم الذنوب، فإن الشرك أعظم ما عصي الله تبارك وتعالى به، كما أن التوحيد هو أجل وأكبر ما عبد الله تبارك وتعالى به. فمن أجل أن نخرج مما نحن فيه لابد أن تخرج الأمة مما تورط فيه كثير من أبنائها من الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة. فقد يقول قائل في هذا الجو الخانق والواقع الطاحن، ألا نتكلم في السياسة كما أغرق فيها المتكلمون فشغلوا الناس عن الصراط المستقيم وحرفوهم عن الطريق القويم، وبدل أن يدلوهم على المخلص والمخرج ورطوهم في المأزق فأوغلوا في المضيق. والأصل أن تدعى الأمة إلى التوبة، لا بالمعنى العام وإنما بالمعنى التفصيلي، فعلينا أن نؤوب إلى الله رب العالمين وأن نرجع إليه، والتوبة من كل ذنب بالإقلاع عنه، فهذا شرط من شرائط التوبة كما هو معلوم، لا تصح التوبة بسواه مع جملة شرائطها. فلا بد من أجل أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى أن نقلع عن الذنب، والذنوب التي تورطنا فيها تلونت أشكالا وتنوعت أصنافا، وأعظم ذلك ما تورط فيه كثير من الناس من الشرك بالله رب العالمين، كهذا الذي مر ذكره من تلك الأمور التي تتعلق بصفات الرب الجليل سبحانه وتعالى. فإن أقواما أرادوا أن ينزهوا الله تبارك وتعالى عن النقائص بزعمهم، فعطلوا الله تبارك وتعالى عن صفات كماله وجلاله، وصاروا يعبدون إلها إنما اتخذوه هم لأنفسهم. ما دلنا ربنا تبارك وتعالى على صفات ما يعبدون، وإنما دلنا ربنا تبارك وتعالى على صفاته وتعرف إلينا بها وبأسمائه، فنثبت له تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، مع اعتقاد ثبوت كمال ضده. فمن تورط في شيء من التحريف والتأويل أو من التشبيه والتمثيل فينبغي أن يدعى إلى التوبة بلزوم جادة السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وكذلك يكون الأمر في العبادة، وكذلك يكون الأمر في المعاملة، لأن الأمر كبير، ولأن الخطب جليل، ولأن ما يحاك بالأمة لم يعد خافيا على أحد. ولكن السبيل إلى الخروج من ذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ترجعوا إلى دينكم، لأن الذل الذي نزل ولأن التسلط الذي حصل لا يمكن أن يرفع إلا بالتوبة إلى الله. والتوبة ها هنا بالرجوع إلى دينه تبارك وتعالى. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينك. لابد من معرفة الدين المرجوع إليه. الدين المرجوع إليه هو ما جاء به رسول الله وما كان عليه أصحابه صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فلابد من معرفة الدين المرجوع إليه ولابد من معرفة طريقة الرجوع إليه. فأما الدين المرجوع إليه فهو الدين المصفى من كل شوك. لابد من تصفية كتب العقيدة من كل ما شابها من تلك الخزعبلات التي أدخلت عليها من الجهليات التي ظنت عقليات وإنما هي جهليات محضة، وكذلك ما أدخل عليها من كلام المتكلمين وأصحاب البدع، حتى يعود التوحيد نقيا صافيا كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك تصفية كتب العبادة حتى تصير العبادة مصفاة كما أرادها الله رب العالمين ودلنا عليها نبيه الكريم. وكذلك ما يتعلق بالمعاملة لابد أن تصفى أيضا من كل شوب وكدر. وكذلك ما يتعلق بالأخلاق ينبغي أن تكون على حسب ما جاء به وطبقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلابد من تصفية الدين مما شابه من كل دخيل عليه ومن كل كدر وشوك. ثم لابد من التربية على هذا الدين المصفى. وكثير من الناس قد يصفي ولا يتربى، وكثير من جماهير طلاب العلم فضلا عن العوام والجهلة فضلا عن المبتدعة والضلال، كثير من هذه الجماهير لم تتربى على حقيقة الإسلام تربية صحيحة، فتجد الأخلاق دالة على غير ما تتكلم به ألسنة من أتوا بها. وهذا أمر شنيع، لأن هذا الفصام النكد الذي وقع بين العلم والعمل لا يدل في النهاية إلا على النفاق. على كل حال لابد أن نعلم أهمية ما نتعرض له، وأنه من أهم المهمات ينبغي علينا أن نوحد الرب الجليل سبحانه وتعالى، لأن كثيرا من جماهير المسلمين في أقطار الإسلام ودياره تأم القبور وتذبح لغير الله وتعتقد النفع والضر في غير الله وترجو غير الله، هذا فضلا عن تلك المذاهب المحدثة والبدع المستحدثة والنحل الوافدة التي أتى بها الكفرة والمارقون واستجلبوها من ديار أهل الشرق وأهل الغرب، فدخلت على دين الإسلام العظيم وأفسدت كثيرا من أهله، وصار بعض المسلمين من الملحدين الذين لا يثبتون وجود الله، واتبعوا الشيوعيين فيما ذهبوا إليه من أن الكون مادة وأنه لا إله، لأن المادة الأولى في دساتير الشيوعيين هي أنه لا إله والكون مادة، فهذه هي المادة الأولى في دساتير الدول الشيوعية أنه لا إله والكون مادة. فما زال ذلك يتسلل إلى ديار المسلمين حتى صار في ديار المسلمين وفي حواضر أهل الإسلام أحزاب شيوعية وكذلك أحزاب علمانية تقول إن الإله الذي في السماء إنما ابتدعه أهل الأرض والإنسان هو الذي صنع الإله وليس في السماء إله يعبد، وأن الدين ينبغي أن يعزل عن الحياة عزلا مطلقا. فهؤلاء العلمانيون لهم أحزابهم أيضا، إلى غير ذلك من تلك النحل الباطلة. كيف ينصر الله رب العالمين قوما هذا حالهم؟ يتطلعون إلى أهل الأرض في الشرق والغرب وهم كفرة ملاحدة فجرة من أهل الفسق والفجور والزنا ومعاقرة الخمور وإباحة النساء وغير ذلك، كيف يمكن أن يؤخذ من أمثال هؤلاء خلق أو دين أو طريقة حياة؟ وإنما أغنانا الله تبارك وتعالى بما أنزل إلينا من الوحي المعصوم عن جميع خلقه، وبقي فينا هذان النوران بفضل ربنا الكريم المنان يعصماننا من كل زيغ وطغيان، كما أخبرنا نبينا العدنان صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. فترك كثير من المسلمين كتاب الله وسنة رسول الله على فهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وذهبوا يتقممون في زبالات الأقوام في الشرق وفي الغرب، ويستجلبون وسائل للحكم وللحياة ولتصريف الأمور، فضلوا وأضلوا وأدخلوا المسلمين في خطب عظيم وأمر جسيم. فعلينا أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن ندعو الأمة إلى المتاب، وأول ذلك إنما يكون بمعرفة توحيد الرب الجليل، إذ لأجله خلق الله رب العالمين الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل. فينبغي علينا أن نخرج وأن نخرج الأمة ما استطعنا من الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا والمسلمين أجمعين إلى ما يحبه ويرضاه. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.